يفصلني عن حلمي ولا انت اللي واصلني ولا انا هم قادر بيني وبينك بعد ما ينحسب بميان ما فيه يوم وصال بس باقي وصابر يفصلني عن حلمي ولا انت اللي واصلني ولا انا هم قادر بيني وبينك بعد ما ينحسب بميال وما في يوم وصال بس باقي وصابر حبنا مثل عما اللي يتمنى عيون صعب انه يتفسر ولا صعب انه يكون قدامي انت الحين وما ادري بعيد شلون هذي قصة بين قلبي وبيني بس ما حد بيعرفها وما في غير فيها حس ما في هي حكاية عشتها ويا ما بجدني كثير ومو ضروري البطل يعيش ويبقى للأخير هذه قصة من قصص بين قلبي وبيني بس ما حد بيعرفها غيري ما في غير فيها حس هي حكاية عشتها ويا ما بجدني كثير ومو ضروري البطل يعيش ويبقى للأخير يعيش ويبقى للأخير بيني وبينك حد يفصلني عن حلمي ولا انت اللي واصلني ولا أنا